الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ثم قال: ومن سيئات أعمالنا. يحتمل أن يكون هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، بمعنى حصر السلام من أعمالنا السيئة. فهو يجوز لله عز وجل من الأعمال السيئة من نفس العمل، ويحتمل أنه على ظاهره من سيئات الأعمال أي من أثرها. العمل السيء يترتب عليه العقاب، فهو يعود بالله ويلجأ إلى الله ويتحصل به أن يترتب على عمله أثره من العقاب. وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح. قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله، المقصود هنا هداية التوفيق لا هداية البيان. إذن الهداية كما هو متقرر تنقسم إلى قسمين رئيسين، وإن كان شرطين كما سنقرأ بعد قليل قد جعل الهداية أربعة أقسام، لكن أراد بالقسم الأول وبالقسم الرابع ما ليس محل بحثنا. فإنه جعل الهداية الأولى هداية الله جل وعلا للخلق في تحصيل منافعهم التي يعتاشون بها، وجعل الهداية الرابعة الهداية إلى الجنة إلى طريق الجنة في الآخرة، والهداية إلى طريق النار. لكن الذي يهمنا هنا هو هداية البيان والدلالة وهداية التوفيق. هداية البيان والدلالة أو الدلالة والدلالة هي مثلثة الدلالة، وأشهرها وأفصحها الفتح الدلالة. فتحصل هذه الهداية على يد الأنبياء والعلماء والدعاة المصدقين، وهي أن يبين للناس الحق وأن يبين للناس طريق الهدى. ثم الناس هل سيقبلون هذه الدعوة؟ هل سيعملون بها اعتقادا وعملا؟ هل سيقبلونها؟ قبول الناس لهذه الدعوة والعمل بها هذه هداية من نوع آخر، وهذه هي هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل، وتكون بأن يخلق الله جل وعلا في الإنسان الدواعي من محبة الهداية والقدرة عليها. فالله عز وجل يخلق للإنسان إرادة خاصة وقدرة خاصة يتوجه بهما إلى قبول الهدى. وهداية التوفيق كما هو ظاهر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فهذا النوع من الهداية وهداية التوفيق التي لا تكون إلا بيد الله عز وجل. ولما كانت هذه الرسالة عقد شيخ الإسلام لبحث مسألتين رئيستين: مسألة الأسماء والصفات، والمسألة الثانية مسألة القدر والشرع والجمع وكيفية الجمع بينهما. رأيت من المناسب أن نمر سريعا على كلام لشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليم، الباب الرابع عشر. قال: الباب الرابع عشر في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. قال: هذا المذهب، يعني هذا المبحث، هو قلب أبواب القدر ومسائله. يعني هذا من أخص مسائل باب القضاء والقدر. قال فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يختمه له الهدى. الهدى أعظم النعم. قال وأعظم أو فإن أفضل وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال. وكل نعمة دون نعمة الهدى وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبهم منزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. ففرق بين فعل الله وبين فعل العبد. فعل الله هو الهداية والإضلال، وفعل العبد هو الاهتداء والضلال. فالذي يضل هو العبد، والذي يهتدي هو العبد، والذي يضل هو الله، والذي يهدي هو الله. قال فالهداية أو الضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. ولا بد قبل الفوز في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. فهذا موضع من التقاسيم الفاضلة. قال فأما مراتب الهدى فأربعة. إحداها الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مراتبه، لأن هذا يحصل مع جميع الخلق. قال المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده، يعني أن يبين له المعلم دين الله وأن يعلم أسباب نجاته يوم القيامة. قال وهذا خاص بالمكلفين. وهذا نوع من الهدى لا يتوجه به إلى النمل ولا إلى الفيلة ولا إلى الأسود ولا إلى المجانين، بل إلى المكلف. أما الأول هو عام، فما من مخلوق إلا وقد هداه الله عز وجل إلى ما به قوام معاشه، كيف يأكل، كيف يجامع، كيف يلدى، كيف يبيع ويشتري. هل ترى أن الإنسان هدي إليه كل يعلمه أحد غالبا لا سيما الأكل والشرب والنكاح؟ قال المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء، وهذه إيش؟ الهداية التوفيق. قال من هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد، أو القدرة عليه للعبد. وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. والمرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. ثم قال فصل. فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية هداية إيش؟ هذه الهداية العامة. قال فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير. خلق فسوى، أوجد فسوى، إيش يعني؟ أحسن وأتقن. فخلقت على صورة سوية تناسب ما خلقت له، واضح؟ وقدر فهدى، قدر عليك ما سيكون في حياتك وهداك إلى كيفية تحصيله، يعني قدر عليك أنك تتزوج تتناكح وهداك إلى ذلك كيف تفعل، قدر عليك أنك تموت إلا تأكل فهداك إلى الأكل، وهكذا. قال عطاء خلق فسوى أحسن ما خلقه، وشاهده قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. قال فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وإجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق الإيجاد يعني ما يقابل العدد، والتسوية إتقانه وإحسان خلقه. قال الكلمي خلق كل بروح فجمع خلقه وسواه من يدين والعينين والرجلين. وقال مقاتل خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق. وقال أبو إسحاق خلق الإنسان مستويا. يقول ابن القيم من هذا تمثيل، وهذا من هذا المقدم الشيخ الإسلام في التفسير مثال على ذلك. فكل هذه الأقوال المتعارضة، يعني من قال خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين، ومن قال خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق، وخلق الإنسان مستويا، هل هذا مختلف؟ وإن كل واحد ذكر مثالا من أمثلة إحسان الخلق وإتقان الخلق. قال هذا تمثيل، وإن الخلق والتحية شامل للإنسان وغيره. الكلبي ذكر قال خلق كل ذي روح. طيب والنبات مثلا يقول أنه ليس له روح، أو الجمال ألم يخلقه فيزويه سبحانه وتعالى؟ مقاتل قال خلق لكل دابة أيضا عمم. أبو إسحاق خلق الإنسان خاصة. هل هناك تعارض؟ قلنا من هذا تفسير بالمثال، فكل يوم ذكر مثالا. قال تعالى ونفس وما سواها، وقال فسواهن سبع سماوات، يعني حتى السماوات خلقت وسويت. فالتسوية شاملة لجميع المخلوقات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية أو وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية هو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق. لاحظ خلق فسوى، أي ما خلقه سوى. فإذا مثلا ولد إنسان من غير يد، فهل نقول بوعد الله لم يسوي اليد؟ لا، لأن التسوية فرع عن الإيجاد. فما لم يجبه الله جل وعلا لم يخلقه، فهو عدم المحض، فلا تتعلق به مسألة التسوية. على كل فقط نعلم بهذا فيما بعد. قال فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع. فإن لم يكن الشيء في الخلق أصلا فكيف يسوى؟ قال فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق من التسوية، وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. فتأمل ذلك بعض العبارات فهمتها الحمد لله، وإلا فأمرها كما جاء ليس هو محل البحث. قال فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله وما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية، كما أن الجهل والصمم والعمى والفرط والبطن يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. يعني المقصود عدم السمع لأن الله لم يرد أن يسويه، وليس لأنه أراد أن يسويه، ولكن إيش؟ حفر النص. واضح؟ قال وسلام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء الإلهي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فيأخذ له بابا. قال المقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه، وإن فاتته التسوية من وجه آخر لم يخلق له. قال فصل وأما التقدير والهداية، هذا كله لا زال يبحث فيه الهداية العامة. قال وأما التقدير والهداية فقال مقاتل قدر خلق الذكر والأنثى من الدواب. قدر الله أن يخلق إيش؟ ذكر وأنثى. فهذا الذكر للأنثى كيف يكفيها؟ قاله ابن عباس والكلبي الله عز وجل خلق الإنسان ذكرا وأنثى، وقدر أن وجود الإنسان يكون بالتناسب، فهذا الرجل إلى كيفية يعني أحد. فترى سبحان الله لو تركت رجل الأنثى دون أن تعلم أحدهما شيئا تجده ينهد إلى كيفية الجماع. قال كذلك قال عطاء قدر من النسل ما أراد ثم هذا الذكر للأنثى. قال وقال هذا القول صاحب النوم فقال معنى هذا هداية، معنى هذا هداية الذكر لإتيان الأنثى. كيف يأتيها؟ لأن إتيان الذكران الحيوان بإناث مختلف باختلاف الصور والخلق والمئات، فلولا أنه سبحانه جدل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى إلى ذلك. فقال مقاتل يعني قيل إتيان الذكر للأنثى ليس كإتيان مثلا الإنسان للأنثى، فما الذي علم الطريق؟ في أي مدرسة؟ في أي كتاب قرأ هذا؟ فسبحان الذي هداه بذلك. هذا من البداية العامة. وقال المقاتل أيضا هداه لمعيشته ومرعاه. فهل هذا يعارض الأول؟ ذكر بكرة مثالا وهو بداية الإتيان هنا تحصيل المعاش. وقال السدي قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج. واضح؟ وقال مجاهد هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وقال الفراء التقدير فهدى وأضل، يعني خلق فسوى وقدر فهدى وأضل، يعني كأن هؤلاء المجاهد الفراء يحملونه على إيش؟ على هداية التوفيق. بل الأول هداية البيان وقال مجاهد هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وقول الفراء تقدير هدى وأضل هذا توفيق. قال فاقتفى من ذكر احدهما الاخر. قلت الايه اعم من هذا كلا واضعف الاقوال في قول الفراء وهو من الهدايه توفيق. في المواجهه هنا الهدايه العامه بمصالح الحيوان في معاشه، ليس المراد هدايه الايمان والضلاله بمشيئته هي التوفيق. وهو نظير قوله ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه في هدف، فإعطاء الخلق إيجاد مثل الخارج. والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. واضح هذا؟ هذا كله يريد أن يشرح لك ماذا قصد بالهداية العامة لجميع المخلوقات. قال وماذا ترى من مجاهد؟ فهو تفسير منه. لا تفسير، لا تفسير مختلف، لا لا تفسير مختلف. لا تفسير، لا هي تكون طيب، فهو تفسير منه لا تفسير مطابق للآية. فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه وطيره ودوابه قصيحه أو أعجمه، وكذلك قول من قال إنه هداية الذكر كثير الأنثى كثير أيضا، هو فرض واحد من أفراد الهداية التي لا يفسيها إلا الله. قال وكذلك قول من قال هداه للمرعى، فإن ذلك من الهداية. فأين الهداية إلى انتقام الثدي أو الثدية، إلى انتقام الثدي عند خروج من بطن أمه؟ قال والهداية إلى معرفة أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يمره منه، وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعدل عنه الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبيل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عوده إلى بيوتها من الشجر والجبل وما هي يقبل هذا. واضح؟ ثم سلم كلام لطيف جميل جدا ممتع، يعني لا تجد في كلام تيمية، لاحظوا مثلا ابن القيم واضح سهل وله استطرادات يعني ايش اقول لطيفه هكذا، يعني فيما يقارب من صفحه 22 الى 68 ما يقارب 45 صفحه، ويذكر امثله من البدايه العامه، يذكر النحل وعجائب النحل من كيف يبني الخلية وكيف تقتل الملك، كلام جميل جدا. وسيذكر النمل وشيء من عجائب حياة النمل، سيذكر الهدهد والشيء الكثير يبين لك البداية صورا من البداية العامة. فأتجاوز عن هذا إلى قوله فصم، فلنرجع إلى ما سقنا إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع. قد نرجع إلى منطقنا إلى هذا الموضع، هو الكلام عن الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لأن وجود المخلوق على هذه الصورة المتقنة دليل على وجود الخالق، بل من أجل هذا قيل إن المخلوقات سميت عالم من العلامة، لأنها علامة ودليل على خالقها. قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقه، لم يعطي الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان، بل أعطى لكل مخلوق خلقته التي تعينه على ما خلق له. قال وقال أكثر المفسرين تدور عن هذا المعنى، قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه، أي ما به صلاح حياته. قال معنى هذا: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له، وهداه لما يصلحه من عيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، فيكون نظير قوله: قدر فهدى. وقال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة والمعجر الناقة والذكر الأنثى من جنسه. ورب السدي أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع، وهذا القول اختيار ابن قتيبة والبراء. قال البراء: أعطى الذكر من الناس امرأة مثله، والشاة شاة والثور بقرة، ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. قال أبو إسحاق: وهذا التفسير جائز، لأن نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى، ولم يرى ذكرا قد أتى الأنثى قبله، فألهمه الله ذلك ومتاه إليه. قال: والقول الأول يقبل هذا المعنى، لأنه إذا انتهى لمصلحة فهذا جائز في المصلحة. قال: قلت أرباب هذا القول ظلم الآية معناها، فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه. وقول أعطى كل شيء يأبى هذا التفسير، فإن حمل كل شيء على دخول الحيوان بناته خاصة ممتنع لا وكلا. وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن، ومن لم يتزوج من بني آدم، ومن لم يسافر من الحيوان؟ وكيف يسمى الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقا له؟ وأين نظير هذا في القرآن؟ خصوصا لما أراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكره، ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها، فقال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال: وما خلق الذكر والأنثى؟ طبعا من هذه الإيش؟ سنة، يعني وخلق الذكر والأنثى، وخلق الذكر والأنثى، وخلق الذكر والأنثى. وقال: فجعل منهم الزوجين الذكر والأنثى، فحمل قوله أعطى كل شيء خلق على هذا المعنى غير صحيح، فتأملوا. تكلم الكلام عن البداية العامة، ثم قال: فصل المرتبة الثانية من مراتب هداية الإرشاد للمكلفين، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإنما هي بيان للحق فقط، لكن هل تستلزم أن يقبل الذي يبين له الحق أن يقبل الحق؟ لا، لا تستلزم هذا. قال: وإن كانت شرطا فيه، يعني قبول الحق لا بد له من بيان، كيف تقبل شيئا لا تعرفه؟ فدلالة الهداية أو هداية تعطي البيان شرط في حصول الهداية التوفيق. قال: وإن كان الشرط فيه وجود السبب، فذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب. وجود الشرط لا يستلزم حصول المشروط. الوضوء شرط للصلاة، فمن توضأ ويلزم ذلك أن الصلاة مجيبة، لكن إن تخلف الشرط تخلفت الطرق الشرعية. قال: بل قد يتخلف عنه المقتضي، فبدأت لا يستلزم حصول المشروط والمسبب، قد يتخلف عنه المقتضي. عندي مقطوع مقتضي، والصواب أنه مقتضى، المقتضي هو السبب، واضح؟ بل قد يتخلف عنه المقتضى، والله أعلم، المسبب الذي يترتب عليه. هل إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع؟ هذا واضح وناقشنا كثيرا في أصول الفقه. وقال ولماذا قال تعالى وأن ثمود فهديناهم إيش؟ بيت إيش هذا؟ دلالة قال فاستحبوا العمى على الهدى. ولو كان المقصود أنكم هديناهم من ذلك التوفيق فكيف استحبوا العمى على الهدى؟ قال وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاتباع أولا بعد أن عرفوا الهدى وأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهم. وهذا يتفق مع قول الله جل وعلا فلما جاءوا فجاب الله قلوبهم. قال ونشكره سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يطلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه. وهذا المعنى تكلم عنه كثيرا وهو أن من تأمل قصة بني إسرائيل يرى أن الله جل وعلا جاءهم بآيات عن طريق أنبيائهم على مثلها آمن الناس. فكانت كلما تأتيهم آية يعلنون فمن جاءهم الحق فأعرض عنه ثم جاءهم الحق فأعرض عنه ثم جاءهم الحق فأعرض عنه ختم على قلبه وطبع على قلبه فلا ينتشر بعد ذلك. فالإعراض عن الحق والاستكبار عن قبوله سبب في الختم والطبع. ومن تأمل حال بني إسرائيل ظهر له هذا. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه إن وقف على سنة صحيحة فلمن يعمل بها. إن كان يعتقد عقيدة فاسدة فظهر له الحق على أن يتقي الله في نفسه وأن يقبل وأن يخطئ نفسه يقول أنا أخطأ ويقبل الحق. وإلا متى ظهر له الحق وأعرض عنه فإنه عرضة للختم والطبع. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا. قال كما قال تعالى ذلك بأن الله لن يكون مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال كيف ينزل الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم من بينان. إيش من جاءهم من بينان؟ دلالة ومعنى الإشقاق كيف يهدي الله عليه؟ لم يهديهم فما تعارض لا نفرق بين التفريق والدلالة يظهر المقصود. قال والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه البداية التي هي التي أثبتها لرسوله حيث قال أنك لا تهدي إلى صراط المستقيم ونفى عنه ملك البداية الموجبة. إيش يعني الموجبة؟ المستلزمة مثل بداية التوفيق. قال من بداية التوفيق والإلهام بقوله إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء. وبعث إبليس مزينا ومبليا وليس إلي من الضلالة شيء. الحديث ضعيف لا يصح. قال الشيخ ناصر قال عنه موضوع. قال تعالى والحديث الذي يكون حاله كذلك موضوع قول ابن القيم ولهذا قال في نوع جزم لأن النبي قال ليس بصادق وليس بحسن. لو قال كما روي عن النبي مثلا لكان أجود. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآية ذكر إيش؟ نوعي الهداية. قال والله يدعو إلى دار السلام يدعو إليها ويبينها هذه هداية الدلالة. قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه هداية التوفيق. وجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة، فعم بالدعوة حجة للمعزة، يعني هداية البيان عامة لتقوم الحجة على الجميع وتكون الدعوة موجهة للجميع. قال وخص بالهداية نعمة منه وفضله، واضح؟ قال وهذه المرتبة أخص من المرتبة التي قبلها، فإنها هداية تخص المكلفين، يقصد مرتبة الدلالة أخص من مرتبة الهداية العامة لأن تلك تشمل المكلفين وغيرهم. قال هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه. إيش هي؟ هداية الدلالة والبيان. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فإن قيل فكيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟ قيل حجته قائمة عليهم بتقنيته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم وإراقتهم الطريق المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا. فمن يسبب الهداية ظاهرا وباطنا؟ بين لهم الحلال من الحرام، وبين لهم الشرك من التوحيد وكل شيء، ورزقك ايش؟ اختيارا يعني إرادة وقدرة، فالأسباب موجودة، واضح؟ طيب. وهذا المعنى شرحناه كثيرا في الواسطية. الآن الأسباب الهداية معك، بقي شيء، هنالك عوامل أخرى الشياطين لن تتركها، لو تركت الشياطين وحدك قد تصل إلى التوفيق، لكن من قدر الله أن الشيطان يترصد بك وأنت لن تستطيع أن تقاومه وحدك، فتحتاج إلى أن تستعين بمن؟ بمن يساعد، واضح؟ تحتاج أن تلجأ إلى الله، وحينئذ إما أن يتفضل عليك في العون وإما أن يدعوك تعدلا، فإن دعوك تعدلا منه لم يقبل لأنه حرمك شيئا ليس مستحقا لك، حرمك فضله وفضل الله يؤتيه من يشاء، فإن دعوك كان عادلا ولم يكن ظالما، فإن دعوك وحدك تتفقط عليك الشياطين الشياطين الإنس والجن ولم تستطيع أن تقاومها، فيكون الضلال من عز الله. أما إن تفضل عليك فأعانك بأن وفر لك أسباب التوفيق، بأن يسر لك الرزق الصالح وأن جعلك في أسرة صالحة مثلا، بأن أبعد عنك رزقة السيئات، بأن لم يجعل الكتب الكافدة تقع بين يديك، هذا كله من فضل الله، هذا من تفضيل الله وعنايته بك، هذا فضله يؤتيه من يشاء. فإن كرمته لم تكرم شيئا هو حق لك. قال قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم وإراءتهم الطريق المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه على عيانا، وأقام لهم أسباب البداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، ومن حال بينهم وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تميل معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه. لماذا؟ لأن هذا المانع بينهم وبين البداية من فعل الله، الله لم يجعله من دونه، فلم يكن ايش سبب المثال والعقل. فحينئذ بلغ الذنب لا يعجبه حتى ايش يمتحنه في عرصات القيامة. قال انه لا يعجبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعه من هذا الهدى ولم يحل بينه وبينه، اي بين هدى البداية والبيان. أما من منع عن البداية والبيان البيان لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة. قال نعم فلن قطع عنهم توفيقه، هو إيش؟ خلق إرادة خاصة تحمل صاحبها على التوجه والإقبال وقبول الحق، وقدرة خاصة على ذلك تغلب جميع العوائق. هل كلهم يتفق؟ ومن يتفق أيضا أن أزال من طريقه العوائق من شياطين الإنس والجن والمفرطات، هذا كله من فضل الله. قال نعم قطع عنه توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، وهذا قدر زائد على مجرد أسباب الهداية مجردة. قال فلم يحل بينه وبين من هو مقبول لهم. لماذا؟ هذه الأمور ليست ملكا لهم، هذا فضل زائد من الله. قال وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، يعني هو حرمهم ماذا؟ توفيقه، وحرمهم توفيقه، وحرمهم أن يشاء هدايتهم، وهذه كلها إيش؟ أفعال الله ليست أفعاله، واضح؟ لكن هل حرمهم أفعالهم؟ واضح؟ لم يسلبهم إرادتهم ولا قدرتهم، لكن سلبهم أن يريد لهم التوفيق وأن يشاء لهم التوفيق، وهذا فعله بمثال دقيقة واضح. لكن من عقلها مفيدة جدا. قال نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد بنفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، هذه أفعاله وليست أفعالا لهم، ولم يحرمهم شيئا تحت قدرتهم. قال فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه. فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والله المستعان. قال فصل المرتبة الثالثة من مراتب البداية، وهذه التي ذكرت في خطوة الحاجة التي سبق كان لا بد منه في عقل هذه المرتبة. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام، توفيق والإلهام وخلق فيكون، وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، واضح؟ هذا الآن قدر زائد. قال وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ظل جهال القدرية بإنكارها، وطاف عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية غلبتهم ولم تنصفهم كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة. فلم يكن القدرية بقول هؤلاء، بل زادهم ضلالا على ضلالتهم وتمسكا بما هم عليه، وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل، كالنصراني إذا دعا اليهودية إلى التثليث وعبادة الصليب، وأن المسيح إله تام غير مخلوق، كل أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. يقصد الشيخ أن صاحب البدعة إذا أراد أن يدعو صاحب البدعة لن يصل إلى الحق، ولن يقبل بعضهم من بعض الغالب. لماذا؟ لأنك يدعوه مبلغ ولم يستجيب لك، لأن ولن تستجيب له لأنه أيضا يدعوك يعني كل من يدعو الآخر إلى ضلال. فإذا تبعنا اليهودي لن يقتنع بدين النصراني والنصراني لن يقتنع بدين اليهودي لأن كل منهما فيه إيش؟ فيه ضلال بسبب التحريف. قال وهذه المرتبة تستلزم أمرين. أي مرتبة؟ التوفيق. قال أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى كبير. هذه المرتبة فيها تستلزم أمرين لا بد من فهمهما وعقلهما. الأمر الأول هذه المرتبة مركب يعني لا بد أن تفهم أمرين تفهمهما وأن تفرق بينهما أن تفرق بين فعل الرب وفعل العبد. فأحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى والثاني فعل العبد وهو الاتباع وهو أثر فعله سبحانه. قال فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ولا سبيل الى وجود الاثر الا بمؤثره الثاني. يعني هدايه التوفيق هي اثر. اثر ايش؟ اثر فعل الله وهو الهدايه. وهذا الاثر لا ينتج الا بايش؟ الا بمؤثره الثاني. فان لم يحصل فعله من فعل الله لم يحصل فعل العبد. سأعطيك مثالا حتى تكون معي. لو أنني وضعت لك في الطعام فيروسا أو بكتيريا فأكلته ومرضت من الذي أمرضك؟ كيف نقيس الدنيا يعني نحن نريد أن نقرر. طيب أطعمت جعت من هذا أطعمت وضعت لك طعاما فأكلته من الذي أشبعك؟ أنا غير وضعت من الذي شبع؟ أنت. الشبع هو فعل طلبك أنت والإشباع مني. طب هل أنا ملزم بإشباعك؟ أم لو أني تركتك وحدة ولو أشبعت فأنا عالي حرمتك فضلي؟ ايش تقولون؟ فهكذا الهداية والاهتداء. الهداية فعل من الله يهدي من يشاء يخلق أسباب الهداية للتوفيق لمن شاء. فإن خلقها في زيد يهتدي زيد. من الذي اهتدى؟ زيد. من الذي هدى؟ يعني أرجو أن يكون واضحا. قال ولهذا قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه صلى الله عليه وسلم ولا يحرص عليه له هداية توفيق. فالولاء إلى أحد غير الله. وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هداية كما قال تعالى من يضل الله فلا هادي له. وقال تعالى من يشاء الله أن يضله ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وذكر نصوصا في هذا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الشيخ من هذه النصوص ايش؟ أن يقرر هذا الأصل وهو التفريق بين هداية الدلالة وهداية التوفيق وأن الدلالة تكون عن طريق الأنبياء والعلماء وأما التوفيق فهذا محض فضل الله ومشيئة الله. شاء أن يهديك فهداه فقط فاهتدي. فاهتداؤك أثر فعل الله وهو الهداية كما أن شبعك أثر فعلي وهو إشباعك بأن أطعمتك ولله مثل الأعلى. قال وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه هداية التوفيق أولم يريدوا أن بعض أنواع الهدى منه وبعضها منه، بل الهدى كله منه، ولولا هدايته لما اهتدوا. وقال تعالى: أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام. وساق آيات هذا أيضا وقال: يهدي به يهدي الله من تبع رضوانهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. هذا كله هداية توفيق. قال: وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه بدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلاة الخمس، وذلك يتضمن البداية إلى الصراط والهداية فيه. واضح؟ البداية إلى الصراط أن تهدى، أن توفق إلى الإسلام. واضح؟ وإلى السنة. ثم إذا اهتديت إلى السنة أنت تتعلم ويعرض لك في حياتك في كل يوم الكثير من المسائل، فتحتاج أن تعرف الحق في كل مسألة جديدة، فهذه هداية العين في الصراط. يعني كأنك تقول الهداية إلى الصراط ثم الثبات عليه بأن لا تخرج عنه أبدا. فكما أن الضلال نوعان، ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه أصلا، وضلال فيه. فالأول ضلال عن معرفته أصلا لا يهتدي إلى الإسلام وللحق وللسنة، فالثاني ضلال عن تفاصيلها أو بعضها، هو من أهل السنة لكن إيش يزل يخطئ في بعض المسائل. واضح؟ قال شيخنا، من شيخه؟ الأبو العباس رحمه الله، قال: ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويدره من أمور قد أتاها على غير الهداية، قال: وكما شيخ الإنسان تشعر بالمميز سياق كلامه إذن يخاطب العقول العالية، يعني ما يتكلم عن المبتدئين، خلاص انتبهت من كلام ابن القيم سهل مبسط وكذا، الآن عندما تكون في الإسلام هي تشعر فيه شيء من الصعوبة، لكنه كلام يشبر نهمة طالب العلم الذكي. قال: ولما كان العبد في كل حال مستقرا له بالهداية في جميع ما يأتيه ويدره للتوفيق من أمور قد أتاه على غيره من هداية ومحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه هو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأموره محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها ومحتاج فعلها على وجه الهداية، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في يوم وليلة وكلام. قل ابن القيم: ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها، فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده إلى طريق قصده وتتميز له الطريق عن غيرها، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها فأوقات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى: بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. الشرع والمنهاج يا إخواني باختصار، الشرعة تتعلق بتفاصيل الأحكام الشرعية العقدية والعملية. ما هي العقيدة العلو؟ ما هي عقيدة المسلمين في الصفة الخبرية؟ في صفة الجزء عفوا، ما هي عقيدة المسلمين في العرش في الحول؟ ما هو حكم الله في شرب الخمر؟ ما هو حكم الله في الصلاة؟ هذه التفاصيل التي تسمى في الشريعة. انظر في هذه النصوص واستنبط كليات، استنبط كليات واصول هذه الكلية من اصول المنهج. نقول: منهج اهل السنة في باب الاسماء والصفات اثبات من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف، هذا منهج. واضح. هذا هو الفرق بين الشرعة ومنها في أشهر ما تكون بالفقه وأصول الفقه. الشريعة تشبه الفقه والمنهج يشبه الأصول يشبه أصول الفقه. قال سبيلا وسنة. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. السبيل الطريق وهو المنهاج، والسنة الشرع وهي تفاصيل الطريق وفرزوناته. قال فرزونات جمع الحزن، والحزن ما غرب من الأرض وهو خلاف السهل. يعني تفاصيل الطريق، ما هو سهله، ما هو ابتلاء، ما هي صعوبة على طب كيفية السير فيه وأوقات المنزل. تفاصيل هي التفاصيل. منهج أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واضح؟ بعض العلم يقول القياس ثالث في العقيدة، بل نحن نقول أن الأحكام لا تثبت، أن العقيدة لا تثبت ابتداء بقياس، وإلا فالقياس الصحيح يوافق ما أثبتته النصوص. أعني أن العقل الصحيح يقود إلى ما دلت عليه النصوص الصحيحة. قال على هذا فقول السبيل والسنة يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة. فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسير وفي عيان التفسير الحداث، وفي لفظ آخر سنة وسبيلة فيكون المقدم المقدم المقدم للثاني. يعني كأن الأول لفظ ونشر مشوش والثاني لفظ ونشر مرتب. قال قصد ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها، وأنه أصمها عن الحق. هذا فرض على الإضلال والتوفيق. قالوا أعمى أبصارها عنهم، كما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أن تكون مثل لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال ولقوا الثام هنا، ثم قالوا على أبصارهم غشاوة. قالوا حقهم وقت الثام هنا في النظر. لو قال والوقت هنا وقت كاف لكان أجود. على كل حال وعلى أبصارهم غشاوة، نعم لا يمكن تقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. واضح؟ يعني الغشاوة تكون على القلب والسمع وهي على الأبصار. قال كقوله أفرأيت من اتخذ إله هواه وضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالغشاوة على البصر، هذا من أجمل التفاسير ذكر الكتاب الكتاب. وقال تعالى وقولهم قلوبنا غلف، قال بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تذكرون القاعدة التثنية؟ ذكر المشتق يؤمن بعلمية مشتقة منه. فلما قال الله كذلك يطبع على قلوب الكافرين، الكافرين جمع كافر ومفاعل من المشتقات ومشتق من الكفر، فذكروا وصف الكفر في هذا السياق يؤمن بأن الكفر هو علة الطبع. فقوله سبحانه وتعالى الزانية والزانية تجد كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية هذه أسماء فاعلين. ذكر المشتق هنا يؤمن بأن علة الجلد هي الزنا. قال كذلك نقدر على قلوب المعتدين ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وأخبر يعني إيش؟ سمعا قبول. وأخبر سبحانه أنه على بعض القلوب أن على بعض القلوب أحسالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها. وقال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الوقر والعمى حال بينه وبين أن يكون لهم هدى وشفاء والشفاء. قال تعالى فيما جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قرأها الكوفيون وصد برمي الصاد حملا على ذنبنا. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني اعتقد نطلع وصد. نعم قال قرا ابو عمرو بفتح الصاد يعني وصد عن السبيل. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال والله راقب من أسرف يسرف مسرف من فاعل أيضا وكذاب فعال من كذب رباعي موعد كذب يكذب هو كذب يعني أقصد أن هذه العلل حرمان من الهدى والتوفيق والطبع والقسم وقال الله لا يهدي القوم الظالمين القاعدة مفيدة ومعلوم أنه لن ينفي هذا هدى البيان والدلالة التي تقوم به الحجة لأن هؤلاء جاءتهم أنبياءهم وبينة فإن حجته على عباده فإنه حجته على عباده إيش هو هدى البيان والدلالة قال القدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له كقول بعضهم المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مبتديا وضالا فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك كطريقتهم في إيش؟ الأسماء والصفات يعني جعلوا فعل الله هو اسمه المخلوق يعني إذا سمى الله عبده ضالا فهذا معنى أن الله مذل واضح؟ وليس معناه عنده أن الله يمنعه الهدى هدى التوفيق لأنه فهم أن الهدى هو هداية البيان طب الله عز وجل لم يحرم هداية البيان إذا ما الذي حرمه النية؟ إذا الله لا يهدي ولا واضح؟ طيب قال هذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه وأنت إذا تأملته وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أقصى لغة أكملها هداه بمعنى سماه مبتديا وأضله سماه ضالا ما يعرف في اللغة قال وهل يصح أن يقال أن هذه من أسباب الضلال والبدع التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أعلن إذا قرأناه يعني بيناها أن من أهم أسباب الضلال الجهل كلام العرب وسياقات العرب قال ما يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما وفهمه إذا سماه فهما وكيف يصح هذا في مثل قوله ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا وهل فهم أحد قط من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي لا تسميني مهتديا ولكن الله مسميه بهذا الاسم وهل فهم أحد من قول الدائي اهدنا الصراط المستقيم وقوله اللهم اهدني من عندك ونحوه اللهم سمني مهتديا طب هذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه نظير جناية إخوانه من الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعها وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم تكن دونها وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم هذا يشبه هذا يشبه ما قرره شيخ الإسلام الحنوي تذكرون نعم هذا قليل إن شاء الله قال وأنت إذا من ذلك القدرية الجهمية فسأختصر من تبع علم النبي صلى الله عليه المعنى الآن هو يرد على إيش؟ على من حرف هذه الآيات ليرد كون الله جل وعلا يهدي ويضل واضح فيرد عليهم ويقول أن طريقتهم في التعامل مع آيات القدر تشبه طريقة الجهمية في تحريف نصوص الصفات يعني قال وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبنا على مذهبها وبدعها وآرائها فالقرآن عند الجهمية جهمي وعند المعتزلة معتزلي وعند القدرية قدري وعند الرافضة رافضي يأخذون الآية التي في جهمهم تدل على وفعلا تكون تدل على حق لكنهم يتركونها يأخذون بها فقط ويتركون بقية الحق واضح؟ يعني الجهمية يقولون نحن نعطل لماذا؟ لأننا لا نشبه الرب بالمخلوق هذا حق نحن لا نشبه الرب بالمخلوق ونأخذ بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير. وقال وهو السميع البصير متشابه وليس كمثله شيء محكم فنعمل بمحكم ونقول بمتشابه والمشبه قلب هذا ترون كيف ذلك؟ قال وكذلك نحن جميع من الباطل قال وما كان أولياءه كلهم يجعل القرآن له وكل هؤلاء ليسوا من أولياء القرآن ليسوا من أصحابه ليسوا من أصحابه قال إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى ألفاهم ووجدهم ففي أي لسان أي لغة وجدتم هديت الرجل إذا وجدته مهتديا يعني ذكر هو يذكر وجوه تحريفاتهم ويرد عليهم ثم أي توحيد وتمدح وتعريف للمعاد أن الأمر كله لله وبيده وأنه ليس إحنا من يعني هناك طرفات طبيعية وجدت تسمية وأنه ليس لأحد من أمه مكتوبة لكن هي من اسمه وأنه ليس لأحد من اسمه شيء مجرد التسمية والعلامة هذه أفضل طبعة طبعاً يشتاج عليه وعذالت فيها من التحريف يعني أشياء مرت معي. طيب إنه يقول أين التوحيد والكمال إذا كان مجرد الإضلال والهداية هي مجرد أن الله عز وجل وجد العبد ضالاً أو وجده مهتدياً أين الكمال لله في ذلك؟ يعني أنت في السوق وجدت إنساناً عالماً ما علاقة في الموضوع؟ يعني أين الكمال بالنسبة لك؟ نعم الكمال أن تكون أنت السبب في علمه أما أن تكون لست أنت الذي علمته ما أين الكمال بالنسبة لك؟ واضح؟ قالوا أتباع الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم تكلم مع القدرية بنوعين مصات القدر والجبرية عفوا مصات القدر يعني الذين قالوا لنفي القدر أنه جو وأن العبد يفعل فعل نفسه يخلق فعل نفسه ومن قال أن العبد مجبور عفوا ولا نفس جبريا ولا من فات القدر قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه ولكن قالوا لا يعبد بل الله عز وجل هو الذي يفعل والعبد كالريش في مهد الريش. قال وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم سلم مع نفاة القدر والجبرية فهو معكم وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق كما أشرنا قبل قليل هذا ارتباط بالقدر فهم مع الجبرية في أن العبد ليس خارجا عن مشيئة الله ومع القدرية عفوا مع الجبرية نعم في أن العبد لا يخلع من شأة الله ومع القدرية في أن العبد له اختيار وإرادة فجمعوا بين هذا وهذا فأخذوا مع من حق عند كل فريق فكانوا أسعد الناس بالحق. فلا يتحيدون إلى فئة غير الرسول وما جاء به ولا ينفرقون عن نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة وذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات فاتقوا الله حق تقاته الآية اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا. الآية قال تلميذها في مسلم صحيح، قال أبو داود حدثنا حديث كثير ساق أسناده قال خطب عمر بن الخطاب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه وعنده جاء جثليق يترجم. الجثليق رئيس النصارى في بلاد الإسلام ويكون تحت يد البطريق، يعني أثنائهم الراهب والبطريق واحد اسمه جثليق، فيترجم له ما يقول. فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فنفض جبته كالمنكر بما يقول. قال عمر ما يقول؟ قال يأمر المؤمنين يدعو أن الله لا يضل أحدا. قال عمر كذب أي عدو الله، بل الله خلقه وقد أضل ثم يدخلك النار، وأنا والله لولا عهد لك لباركت عنقك. إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال هؤلاء لهذا وهؤلاء لهذا النار الجنة. قال فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. حال المحقق ما ذكر الحكم على الحديث، ثم بهذا أنهي مرتبة التوفيق والإضلال، ثم ختم في كلام قصير قال فصل المرتبة الرابعة في مراتب الهداية، الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. لا تكلمنا عن الواسطية، تذكرون هذا؟ قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا يوم القيامة، يعني سوقوهم وذلوهم على طريق النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فقتلوا وانتهى الأمر، يعني كلام آخر أخرج في الدنيا. قال سيهديهم ويصلح بالهم. إذن أين هذا؟ أين هذه الهداية؟ في الآخرة، لأن الكلام عنه قتل وانتهى أمره وانقطع عن الدنيا. قال فهذه البداية بعد قتلهم، فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم، يعني من لهم خصومة عندهم، يعني هؤلاء ثابت أخطأ في حق إنسان وهو خصم الله، فالله عز وجل يرضي هذا الخصم لكأنه يسد الدين عن هؤلاء. واضح هذا؟ قال بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. تعرف بارك الله فيك أن الإنسان يوم القيامة يؤخذ من حسناته وتوضع لمن ظلمه، يعني لمن كان من وقع تحت ظلمه، يعني أنت ظالم وزيد مظلوم، فيؤخذ من حسناتك في زيد، فإن كان يأتي حسنات وهكذا. هؤلاء يؤخذون في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله لله لا يؤخذ منه شيء، وإنما الله جل وعلا يرضي الخصم من عنده سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الشهادة في سبيل الله، نسأل الله عز وجل يسر لنا جهادا شرعيا وأن يرزقنا شهادة في سبيل المقبلين غير المقبلين. قال وقال ابن عباس سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم إلى ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. كان ابن عباس إيش حملها على الدنيا، لكن الأول أظهر. قال وتشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم، واختاره الدجاج، وقال يصلح بالهم في المعاش وأحسن الدنيا، قال وأراد به يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله قتل في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال يعني في الدنيا. هذا كلام ابن القيم. الخلاصة أن خطبة الحاجة تضمنت هذه المسألة، هي مسألة القضاء على الإضلال والتوفيق، وخلاصتها أن التوفيق هو محض فضل الله، ويكون بأن يخلق الله عز وجل. الله عز وجل خلق لك قدرة وإرادة، خلقك فسواك وأرسل الرسل وبين لك وهداك هداية دلالة، ثم أمرك أن تستجيب، فإما أن يعينك بأن يخلق لك إرادة خاصة، يعني رغبة في الحق، رغبة جازمة وإقبال جازم وقدرة زائدة عن مجرد القدرة العادية. هذا بارك الله فيك أيضا تراه أحيانا، تدعو من نفسك قوة وإقبالا على العبادة ونشاطا لا تراه في بقية الأيام. فمن أين هذه؟ هذه نصب توفيق الله، وكذلك يزيل من أمامك يحفظك ويعصمك من شياطين الإنس والجن، هذا هو التوفيق. وأما الخذلان والإضلال فهو أن يطرفك وشأنك، فيمنعك إيش؟ فضله. وهذا الذي تكلمنا عنه التوفيق والخذلان، هذا محض فعل الله لا يكون إلا بيد الله. ولذلك لا تسأل الولاية أعني هداية التوفيق، ولا يستعاذ من الضلال إلا من الله، لأن الأمر بيده فيطلب ويسأل منه سبحانه وتعالى. كم انقضى من الوقت بعد العشاء؟ بعد العشاء حوالي 10 دقائق. لكن لكن تجاوز الساعة احفظوا أننا وصلنا عند كلمة التوحيد. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.